المغايرة بينهما بين من بينهما؟ لا، الإرادة الحقيقية والطلب. أنا أدعي أن الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي وأنكر المغاير، فإن المغاير بينهما لا بين بنفسها، ليست من الواضحات في نفسها، ولا أنت أثبتها، بينتها، أثبتها. هاي كتب حتى العبارة تنحل بعدها، بين المبينا قاعد أشرح لك إياها. والمغايرة بينهما لا هي من الواضحات في نفسها، ولا أنت بينتها أثبتها في دليلك. أنت في دليلك أقصى أقصى أقصى ما أثبتت أن الإرادة الحقيقية تغاير الطلب الإنشائي. هذا لم ننكره نحن. نحن كنا ندعي الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي وننكر المغاير، ومن الحق لنا أن ننكر المغاير لأنها ليست واضحة بنفسها، ولا أنت أثبتها في دليلك، لا بينة ولا مبينة. على أي حال، ألفاظ كثيرة بعد أكثر أثلاثة، ألفاظ كثيرة لكن كل المعنى ماذا؟ بوله صغير قصير. ثم يقول الآخر: ولعله إن شاء الله يقع الصلح بين القوم بهذا البيان. صلح بين من وبين من؟ بين أشاعر ومعتزلة. نقول الأشاعر حينما ادعوا المغايرة بين الإرادة والطلب، مقصودهم المغاير بين ماذا وبين ماذا؟ بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي. والمعتزلة لما ادعوا الاتحاد دليل مقصودهم ماذا؟ لعله صحيح. يعني الإرادة الحقيقية عين الطلب الحقيقي، فيقع الصلح بين القوم ولا نزاع حقيقي بينهما، معنى النزاع لفظي يصير. فأحرص ما قلته يا أخي من الأول حتى أطبق العبارة. هذا المطلب الذي بينته مقدار صفحة تقريبا، وفهرسه من الأول. فلا سيقول دليل الأشاعرة الأول باطل، حيث استدلوا على إثبات المغادرة طلب الإرادة بأن الإنسان قد يأمر ولا يريد، يطلب ولا يريد. جوابه: هذا الدليل يثبت المغايرة بين الإنشائي والحقيقي، بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، ونحن لم ندعي العينية بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، إنما كنا ندعي العينية بين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي، والمغايرة بين الحقيقيين لا بين نفسها ولا أنت بينتها. ثم يقول: ولعله الصلح يقع بين الطرفين بالبيان الذي ذكرناه سابقا. تبدأ يقول: وقد انقدح مما حقق، انقدح يعني شنو؟ اتضح مما حققناه. شنو الذي حققناه الذي انقدح منه؟ أن المقصود بلد، أن المقصود هو الاتحاد بين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي، لا بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشاء. من هذا انقدح ما في استدلال الأشاعرة برفض أحداث الآخر، أن هو هذا دليل الأشاعرة. أصلا ذات إشكال المدفع لم يذكر بعنوان دليل، معنى هو ذات دليل هو المهم على المغايرة، يعني بين الطلب والإرادة. استدلوا بمن؟ استدلوا بمن؟ بالأمر متعلق بمن؟ بماذا متعلق؟ باستدلال بالأمر، يعني قد يأمر الإنسان بشيء ولا يريد، مع عدم الإرادة. كما قلنا هذا أين يصير؟ في صورة الاختبار، وأكو صورة أخرى صورة الاعتبار. كما في صورتي الاختبار، طب الاختبار واضح عن امتحان، وصورة الاعتبار بعد هذا شنو؟ بعد شيء جديد نسرعه، صورة الاعتبار صفة الأداء، كما لو قررنا أن إنسان يعلم أن ذلك العبد أن عبده عبد له سوء سرير خبيث الباطن لا يمتثل، يعلم هذا ويريد أن يعاقبه، لكن الناس سوف إذا أراد أن يعاقب يلومونه، يقول لماذا أيها المولى أنت ظالم تعاقب هذا العبد، العبد لم يفعل خطية هذا العبد إلى آخر يطور هذا فيه. المولى يأمر هذا العبد حتى العبد يعصي، يظهر أنه عاصي أمام الملأ أمام الناس حتى يكون عذر للمولى حينما حتى حينئذ هذا الأمر يكون عذرا للمولى، لو لامه العقلاء يكون عذر له. فهنا هذا الأمر طلب موجود لكن إرادة حقيقية ما موجودة. طبق العبارة من الخلل، من الخلل دون متعلق بيان إلى ما، يعني وقد انقدح مما حققناه ما في إسلام، ما في إسلام، ماذا في إسلام، ماذا يعني فسر ما في استدلاله من الخلل، يعني الخلل الذي في استدلالهم، فهذا من الخلل بيان لما فيه لكلمة ما الموصولة، يعني يصير كلمة ما بمعنى الخلل، يعني اتضح مما حقنا الخلل الذي في استدلاله، بيان لما يعني معنى ما هو الخلل بقى، كيف اتضح الخلل، هذا الجواب، كيف اتضح، كيف انقدح، يقول فإنه في هذا المثال في صفة الاستدلال ولا ما عدل كذا الاعتبار صحيح إرادة حقيقية ما موجودة، لكن طلب حقيقة أيضا ما موجود، الموجود طلب إنشائي، ونحن لم نتحد اتحاد بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي حتى تبدو المغاير، فإنه كما لا إرادة حقيقية في هذين المثالين فصورة سواء اختبار صورة ما أدري شنو اختبار، لا طلب كذلك فيهما، لا طلب كذلك، لا طلب حقيقي فيهما، والذي موجود في هذين الصورتين هو الموجود الحقيقي، أصلا الطلب إنشائي. طلب إنشاء موجود، طلب حقيقي ماذا ليس بموجود، إنما هو طلب الإنشاء الإيقاع، إيقاع إنشاء نفس الشيء، إيقاع الطلب إنشاء الطلب نفس الشيء، الذي هو إنشاء الطلب إيقاع الطلب مدلول الصيغة أو مدلول المادة، يعني صيغة من صيغة الطلب مثل ائتني بالماء، هاي صيغة الطلب مدلولها الطلب الإنشائي، هاي المادة يعني مادة الطلب، مثل أقول أطلب، مادة الطلب هي كلمة طلب، أطلب منك مطلوب منك يا أيها حد الإسلام بالماء، على أي حال فيقول هذا الطلب الإنشائي الذي موجود في هذه الصورة هو الطلب الإنشائي الذي هو مدلول للصيغة أو المادة، إذا استعملت الصيغة نقول مدلول للصيغة، إذا استعملت المادة نقول مدلول للمادة، ومن الواضح لأن يكون بينا بنفسه ولا أنت بينت في الاستدلال ولا مبين في الاستدلال مغايرة الطلب الإنشائي علما للإرادة الإنشائية، أنا بأثناء الشرح قلت لم يكن مبين ماذا المغايرة بين الحقيقيين، مين هنا الساعة أنا الذي قلت هذا تقريبا نفس الشيء ما أقول، على أي حال فالمقصود نحن ادعينا ماذا الاتحاد بين الحقيقيين وبين الإنشائيين، وأنت لم تثبت المغايرة بين الإنشائيين، يعني لا هو ثابت بنفسه ولا أنت ماذا أثبت المغاير، لأن دليلك كما يقول هكذا طلب إنشائي موجود وماذا ليس بموجود، الإرادة الحقيقية ليست بموجود ولا يكون الإرادة الإنشائية ليست بموجودة، فدليلك لا يثبت إثبات المغاير بين الإنشائيين، يثبت المغاير بين الإنشاء طلب الإنشاء والإرادة الحقيقية، ولا يثبت ضد ما ندعي، نحن ندعي الاتحاد بين الإنشائيين وبين الحقيقيين، ودليلك لم يثبت المغاير بين الإنشائيين وهكذا بين الحقيقيين، إذا كان يذكر العقل أحسن كان أجمع يصير تعبيره على أي حال، وبالجملة هذا الذي أريد أقوله الذي يتكفله الدليل، دليله ليس إلا الالتفات بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، نحن طلب المنشأ بالصيغة، بصيغة تأثير بالمنى هذا الانفكاك الكاشف عن مغايرة الإرادة الحقيقة وطلب الإنشائي، الكاشف قطع المنى قطع لمن؟ ليه كلمة انفكاك؟ وهو مما لا نخيص عن الالتزام به كما عرفت. يعني نلتزم احنا على انه مغاير بين الانشاء والحمله موجود. ولكنه هذا الذي يسلم لا يضر بدعوى الاتحاد اصلا. لمكان هذه المغايره لا يضر بدعوى الاتحاد. زياده الفاظ تعبرت الاخر تعجب الالفاظ بيني. ولكنه لمكان هذه المغايره مغاير بيننا والانفكاك مغاير انفكاك بيننا بين هذا الطلب بين الطلب الحقيقي والانشائي كما لا. ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد اصلا لمكان هذه المغايره والانفكاك بين الطلب الحقيقي والانشائي. هنا الذي الانفكاك والمغايره اللي موجوده بين الطلب الحقيقي والطلب الانشائي. يعني هنا انشائي فقط موجود بلا طلب حقيقي. المورد الذي ذكرته هذا الانفكاك لا يضر بالاتحاد الذي نحن ندعيه، لأن هذا الانفكاك بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي. يعني هناك إنشائي بلا حقيقي بلا طلب حقيقي، فهذا لا يضرنا لأننا نحن ندعي الاتحاد بين الحقيقيين وبين الإنشائيين، لا بين الحقيقي من هذا والإنشائي من ذاك، أو بين ثم إنه يمكن مما حققناه يقول صلح يقال بين الطرفين. يعني شنو صلح؟ يعني لم يكن نزاع في البين. يعني شلون ارفع النزاع؟ شلون؟ بأن يكون المراد بحديث الاتحاد، يعني من طالب الاتحاد وهم المعتزلة يراد ما عرفته. شنو ما عرفته يعني من الاتحاد؟ عيني يعني اتحاد في عالم المفهوم هاي واحد، في عالم الوجود الحقيقي يعني المصداق، في عالم الإنشاء هذا الثاني. ويكون المراد بالمغاير مغاير عن الاثنينية الذي يدعيها الأشاعرة هو الاثنينية الإنشائي من الطلب والحقيقي من الإرادة. شو شلون تعبيرات صاحبة؟ ليش تقدم الصفة على الموصول؟ ليش تقدم الصفة على الموصول؟ فقل هكذا ويكون المراد بالمغاير والاثنينية هو اثنينية ماذا؟ بين الطلب الإنشائي، هو يقول لك عن إنشائي من الطلب، هو الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية. على أي حال يكون المراد والمغاير بين الطلب الإنشائي كما هو كثيرا ما يراد من أطلاق لفظه. هذا أمس بينا قلنا لفظ الطلب كثيرا ما يراد منه حين أطلاقه ماذا يراد؟ غالبا الطلب الإنشائي منه والحقيقي من الإرادة. وقلنا غالبا ماذا لما تطلق كلمة إرادة تنصرف علما إلى الإرادة الحقيقية كما هو المراد غالبا منها، يعني انطلع من الإرادة حين أطلاق كلمة الإرادة مراد منه الإرادة الحقيقية. إذن فيرجع النزاع ماذا؟ بينهما لفظي. ولكن يمكن أن يقال للآخر، يمكن أن يقال الأشاعر لهم دليل ثاني سوف نذكره في هذا اليوم لعله إن شاء الله بعنوان إشكال ودف. من خلال ذلك الإشكال الثاني يتضح أن النزاع ليس بلفظي بل معنوي. فكيف يتضح؟ أن قلنا في الدليل الثاني بعدين إن شاء الله الآن ما أقدر أبينه. تنتظر هنيئة نزاع لفظه. نحن لكن متحدين على شيء معين. ذات المعتزل لما يقول مغايرة، المعتزل لما يقول اتحاد موجود، يعني اتحاد قصد بيننا وبيننا بين الحقيقيين أو بين الإنشائيين. الأشعري لما يقول مغايرة موجودة يعني قصد بين الإنشائي من هذا أو الحقيقي من ذا. إذن اختلاف واقع ما صار بيننا بعد، وإن الفعل مستوى الألفاظ واقعا إذا نترك الألفاظ ليس بيننا. هذا النزاع يسمونه لفظ على أي حال، وهم ودفع أو دفع وهم. قد الإنسان أمس قلنا بالاستثناء لا يوجد في القلب صفة أخرى غير الـ غير الـ غير الـ غير الـ شنو؟ غير الاستفهام طلب الاستفهام. في التمني لا توجد صفة أخرى غير الـ شو يسمونه؟ غير التمني. تسمى بالكلام النفسي، غير يسمى بالكلام النفسي ما موجود. في الجملة الخبرية لا يوجد غير الـ شو يسمونه؟ شنو جينا غير الـ شنو؟ علم. بالنسبة يسمى بالكلام النفسي. طب في هذا اليوم نقول لعل المتوهم يتوهم من هذا الكلام أن صيغة التمني معناها ماذا؟ معناها حينما أقول ألا ليت الشباب يعود يوما، مدلولها ماذا؟ تلك الصفة القائمة بالنفس وهي صفة التمني، يعني موضوع على تلك الصفة القائمة بالنفس يتقيل هكذا نريد أن ندعي. وحينما أقول هل جاء زيد، موضوع هذه لصفة الاستفهام القائم بالنفس، وفي الجملة الخبرية زيد قائم موضوع على العلم، يعني معنى زيد قائم العلم بثبوت النفس. لعل متوهم من كلامنا السابق يتوهم هذا، كلا يا أخي هذا باطل جزمة، فإنه ليس مدلول صيغة التمني هو تلك الصفة، صفة التمني القائمة بالنفس، هذا خلاف الوجدان، صدق خلاف الوجدان. التمني علم الموضوع، عدا التمني التمني علم الموضوع، على ليت الشباب علم الموضوع، هذا ليس موضوع لإيجاد التمني. إيجاد كيف وجد التمني؟ بالألفاظ بقول ألا عليه أوجد التمني باللفظ، هذا الذي نعبر عنه ماذا؟ إيجاد التمني بالألفاظ، نعبر عنه ماذا؟ إنشاء التمني، إيجاد التمني. فليت موضوع لإنشاء التمني، أو نعبر عنه بالتمني الإنشائي، ويقول إنشاء التمني، ويقول التمني صدق كما يقول له، ليس ما موضوع على صفة التمني، ليس معنى ليس هي تلك الصفة القائمة بالنفس، ليس معنى ألا ليس يعني تلك الصفة القائمة بالنفس، وإنما معناها إنشاء، ألا ليس ينشئ إنسان صفة التمني، ينشئ بالألف. وهكذا في الاستفهام، مدلول الاستفهام إيجاد الاستفهام، لكن إيجاد دائما بالإنشاء بالألفاظ. ولعل واحد منكم يقول شيخنا إيجاد الاستفهام بالألفاظ هذا شيء جديد، نحن نستغرب هذا شيء جديد، المهم هو الإيجاد بمن؟ واقعي خارجي. إيجاد الإنشائي شنو؟ إيجاد إنشائي شنو؟ تقول إيجاد الإنشائي شنو؟ أقول لك لا يا مولانا، الوجود الإنشائي نحو من الوجود، بل أحيانا العقلاء أو الشارع يرتب عليه أثر. فأنت لما في تزوج شنو شنو؟ ماذا تقول الزوجة؟ زوجتك، أنت تقول قبلت، وهذا إيجاد للزوجة، لكن إيجاد دائما بالألفاظ وليس إيجاد واقعي. الآن وين الإيجاد الواقعي؟ ما تقول لي وين وين الإيجاد الواقعي؟ صار في الخارج شيء؟ صار صار؟ لم يصل شيء بالخارج. فأقصى ما هنا قصدنا حصول الزوجية بالإنشاء، فهي زوجية إنشائية والعقلاء يرتبون أثر والشارع يرتب أثر، وجوب النفقة، حرمة النشوز، جواز النظر، فأثار بعضها شرعية وبعضها عقلية، العقلاء ما تؤمن من ترد آثار بالزوجية وإلى آخره، ويكون تطبخ المرأة بالبيت شاهدت آثار شنو؟ مع عقلائية عرفية ما أدرسة شنو؟ إيه؟ تشتغل في الحقل مثلا عند بعض الناس، إيه ذلك؟ آثار شنو حسية أو قلائمة ليست شرعية. على أي حال هذا الوجود إنشاءه بغض، تقول ليس بوجود، شنو ليس بوجود، شنو ليس بوجود، وجود نحو من الوجود مقابل للوجود الخارجي، وربما ترتب عليه. على أي حال فهذه الصياغ موضوعة لإيجاد معانيها، لإيجاد التمني، لا أنها موضوعة لنفس صفة التمني، بل لإيجاد التمني إيجاد باللفظ، ليس موضوعة لنفس صفة التمني القائمة بالنفس. ولعل قائل منكم يقول شيخنا هذا خلاف الوجدان، لما يقول إنسان ألا ليت الشباب، خصوص مع الحسرة، إذا تكلم بهذا الكلام مع التحسر مع التألم، ألا ليت الشباب يعود يوما هكذا مع الهدوء أما سقرى ولا آخرين، جزما ماذا نستفيد؟ أنه ماذا صفة التمني موجودة في قلبي. هذه من أين استفدناها غير من اللفظ؟ هذا لابد أن اللفظ أداة التمني موضوع لذلك. نقول كلا، أداة التمني هذا جواب موضوع لإيجاد التمني، لكن ليس من البعيد أن ندعي أحد شيء، ليس من البعيد أن ندعي أحد شيء. الشيء الأول أن أداة ليس موضوع لإنشاء التمني لإيجاد باللفظ، فيما إذا كان الداعي في قلبك بهذا الإنشاء، فيما إذا كان الداعي هو صفة التمني، فليس لم توضع لصفة التمني، وضعت لإنشاء التمني، لكن بشرط أن يكون التمني هو الداعي لهذا الإنشاء. التمني حاصل في النفس هو الداعي. وإما أبشع الثاني نقول ليت موضوع لإنشاء التمني فقط من دون أي قيد، من دون أي قيد، لكن الذهن ينصرف إلى صورة وجود التمني في النفس. إذن دلالة ليت على وجود صفة التمني لا من باب أن ليت موضوع لنفس صفة التمني القائمة بالنفس، بل من باب أن ليت موضوع لإنشاء التمني فيما إذا كان الداعي تمني القائم بالنفس، أو موضوع للمطلق بمطلق إنشاء التمني، ولكن ينصرف هذا المطلق إلى بعض الأفراد إلى صورة وجود التمني في النفس. فتبادر التمني في إلى أذهاننا لأجل أحد هذين، إما الوضع بهذا الشكل وإما الانفراد، لا من أجل أن نفس ليس موضوع على صفة التمني. ونفس الكلام يا أخي أقوله في الجملة الخبرية، زيد قائم ليست موضوع لنسخ العلم بالنسبة، ليس معنى زيد قائم إني أعلم بأن زيدا قائم، لا ليس هذا معنى، صدقه ليس معنى العلم بثبوت النسبة، معنى زيد قائم ثبوت النسبة وعدم ثبوته دون العلم، معنى زيد قائم يعني القيام ثابت، معنى زيد زيد قائم يعني القيام ليس بثابت، ثبوت النساء أو عدم ثبوت بالجنة الموت أو عدم ثبوت في الجنة من فيه. نعم، من أحد الوجهين السابقين الجملة الخبرية تدل على العلم، يعني نقول على أنه جملة زيد قائم موضوع لثبوت النسبة فيما إذا كان الداعي هو العلم بالنسبة، أو موضوع لأصل ثبوت النسبة لكن ينصرف من باب انصراف، انصراف المطلق لأنه لا بعض أبراز إلى صورة وجود العلم. هذا وهم ودفع الأنف. نجد صفة أخرى غير صفة التمني تسمى كما يدعي الأشاعرة بالكلام النفسي، وهكذا في الاستفهام والخبر. في هذا اليوم نقول لعل متوهم يتوهم أننا ندعي أن ليس موضوع لنفس صفة التمني القائم في النفس، لعل هكذا يتوهم. نقول هذا بعض، فإنها موضوع لإيجاد التمني باللفظ، لإيجاد إنشاء التمني، موضوع لإيجاد إنشاء التمني، معنى ليس إنشاء التمني. وهذا قلنا وجود الإنشائي وله أثر ونحو من الوجود، لعله آثار تترتب عليه أحيانا عند العقلاء أو عند الشاعر. نعم لا يبعد، ثم قلنا نعم لا يبعد أن ليس موضوع لإنشاء فيما إذا كانت من لقاء في النفس حقيقة أو لا موضوع لأصل إنشاء التمني، لكن الذهن ينطرد إلى صورة قيام التمني في النفس، فتبادر التمني إلى الذهن ليس من باب أن النفس ليس موضوع للتمني، بل من باب الأول أو من الباب الثاني. طبق العبارة، دفع وهم لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب يعني الشيعة والمعتزلة من نفي غير صفة التمني، غير صفة الترجي، غير صفة التمني في التمني، غير صفة الترجي في الترجي، غير صفة الاستفهام في الاستفهام، غير صفة العلم في الجملة الخبرية، من نفي غير الصفات المشهورة اللي هي التمني في التمني، الترجي في الترجي، الاستفهام في الاستفهام. قالوا لا توجد غير هذا، وعنهم على تفصيل ليس صفة أخرى، قالوا لا توجد صفة أخرى غير هذه الصفات، لا توجد صفة أخرى قائمة بالنفس حتى تكون تلك الصفة الأخرى كلام النفسية المدلول ذلك الكلام النفسي لكلام اللفظ كما يقول به الأشاعرة. ليس من الأول، أكرر يا أخي من الأول، لا يخفى أن ليس غرض الأصحاب والمعتزلة أن هذه الصفات المشهورة، هذه الصفات المشهورة يعني ياهي تمني في التمني والترجم في مدلولات للكلام، ليس هذا مقصودها، أن نفس التمني في المدلول، صفة التمني مدلولة علما ليس، صفة الترجم مدلولة لعل لا، إن قلت أن هذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب، إذا هذه الصفة لم تكن مدلول أو ما هو المدلول لكلمة ليس لعل. قلت أما الجمل الخبرية فهي تدل علما موضوعة، موضوع لثبوت النسبة بين الطرفين في الجملة الموجبة أو نفيها، بتسفر التطويلات بلا طائل، أكو تطويلات بلا طائل، هاي تطويلات بلا طائل في نفس الأمر من ذهن أنت شلك شغل، ما تقول لي أدني بعد تطويلات بلا طائل ثبوت النسبة، وين يوث الخارج أحيانا مثل زيج قائم، يوث الذهني مثل إنسان نوعا، لأن النسبة تثبت هنا ليس في الخارج، فإنسان نوع ليس في الخارج، ما لنا شغل بي يا أخي في نفس الأمر، الذي نفس الأمر هو عامل من عالم الخارج أو عالم ماذا الذهن، من ذهن هذا تفسير نفس الأمر، أو خارج كالإنسان مثل مثال علما كالإنسان نوع هذا للذهن، أو الإنسان كاتب هذا للخارج. فإذا مفاد الجمل الخبرية نفس ثبوت النسبة للعلم بالنسبة، وعما الصيغ الإنشائية، صيغ الإنشاء تمني ترجي ما أدري شنو ما أدري شنو استفهام ما أدري شنو، فهي على ما حققناه في تلك الفوائد العشر، هذا يحولنا على الفوائد العشر، موضوع علما يا أخي موجدة لمعانيها في نفس الأمر، يعني توجد معاني فليس موضوع لإيجاد التمني في نفس الأمر. هنا نفس الأمر ما هو في باب التمني، نفس الأمر ما هو خارج، تمني لا يوجد بالخارج، تشنو ذهن، تمني لا يوجد تقدر، تشنو مولانا قل لي بعد شنو غير ذهن غير خارج، شنو اكو عالم جديد هنا، الواقع هنا وعالم نفس الأمر عالم جديد هو عالم الإنشاء. هذا عالم ذهن عندنا، عالم خارج عندنا، عالم ماذا؟ الإنشاء. نفس الأمر هنا الواقع هو نفس الأمر الواقع، الواقع هنا نفس الأمر هنا هو عالم الإنشاء. فتوجد معانيتي وعالمها المناسب، وعالمها المناسب ما هو؟ عالم الإنشاء. بلي مولانا بلي. لا تقول لا شنو ما عدنا شنو وجود في عالم الإنشاء. أقول شنو ما عدنا شيء تزوجته قبلته شنو هو وجود في عالم الإنشاء؟ توجد الزوجية لا في الخارج لا في الذهني، بل توجد ماذا في عالم الإنشاء. لا تنكر هذا الشيء مع أن وجدانك يقربي. شلون تنكره باللسان؟ موجودة لمعانيها في نفس الأمر، يعني أوضح أي قصد ثبوت معانيها، قصدنا ثبوت التمني، ثبوت الترجي، قصدنا ثبوت هذه المعاني وتحقق هذه المعاني بها، يعني بهذه الصياغ بصيغة ليس بصيغة ما أدري شنو، وهذا نحو من الوجود. يا أبو هذا يعني وجود في عالمها في عالم الإنشاء، هذا نحو من الوجود مولانا. وجودها بسبب القصد، بسبب قصدها من الصيغة، يعني وجودها في عالم الإنشاء، وجودها الإنشائي، عبارة عن وجودها الإنشائي، وهذا يعني وجودها الإنشائي نحو من الوجود. شو نحن عندنا بس الوجود خارجي وذهني، هذا ما نحو من الوجود. قلنا وربما يكون هذا الوجود الإنشائي هذا منشأ لانتزاع اعتبار، انتزاع يا اعتبار الزوجية، اعتبار من اعتبارات الملكية، اعتبار من الاعتبارات، الأمور الاعتبارية الملكية ننتزعها من هذا العقلاء. ماذا يعتبرون الملكية حاصلة؟ حينما يقول الشخص بعت داري يعتبرون الملكية، ينتزعون هذا الاعتبار ويرتبون على هذا الاعتبار وهو الملكية آثار، يقولون لا يجوز للغير انتزاع هذا الملك منه. آثار الملك كثيرة بعد، ربما يكون هذا الوجود الإنشائي منشأ لانتزاع اعتبار مثل اعتبار الملكية، اعتبار الزوجية، اعتبار ما أدري شنو، اعتبار ما أدري شنو، وهذا الاعتبار يترتب عليه شرعا أو عرفا يترتب عليه آثار. هذه من آثار الملكية لا يجوز سلبه من دون إذن، التصرف من دون إذن، من آثار الزوجية ما أدري وجوب النفقة، ما أدري شنو، بالحقل ما أدري شو تسوي، كما هو الحال في صيغ العقود والإيقاعات. هذا مثال علمي. إذا قال وربما يكون هذا منشأ الانتزاع، وين من اعتبار تفطر عليه كما في الإيقاعات والعقود، هناك ماذا؟ بلي هناك ذلك الإنشاء ينتزع منه اعتبار، وذاك الاعتبار تفطر عليه آثار. فلحد الآن إذا اتضح ليت ما موضوع علينا في صفة التمني وهكذا في الباقي. نعم الآن يقول ليس من البعيد أحد الشيئين، نقول أحد الشيئين لا مضايقة، لا مضايق من أن تدعي هذه الدعوة عنك في دلالة مثل صيغة الطلب يو الاستفهامي لو الترجي لو التمني يدل بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة القائمة بالنفس، تدل على ثبوت حقيقة بالنفس هذه الصفات، يعني تمني ترجي استفهام، إما من الباب الأول إما من الباب الثاني، إما لأجل وضع هذا الصيغ صيغة ليس مثلا لإيقاعها، يعني لإيقاع التمني أو لإيقاع الترجي أو لإيقاع الاستفهام، فيما إذا كان الداعي لهذا الإيقاع ثبوته، فيما إذا كان أحسن من كامل ثبوت هذه الصفات، أما هكذا أو من باب آخر، وإما من باب آخر، وإما انصراف بدل أو، لو كان يقول إما كان أحسن حتى واحد يفهم أن هذا عد بدل رجل لإما الأولى مش أحسن ثاني ولا، وإما من باب انصراف أطلاق إلى هذه الصورة اطلاق هذه الصياغة، لما نقول ألا ليت ينصرف علما إلى صورة وجود هذا التمني. فلو لم تكن هناك قرينة، لو لم تكن قرينة شنو؟ على عدم وجود التمني في النفس، كما أين هذا يصير يا أخي؟ في الله عز وجل هنا قرينة على أن الله لا يتمنى، تمني من صفات الشيء يسمونه من صفات الدليل الممكن ما أدري شنو، ها قرينة على الخلاف. إذا قرينة على الخلاف ما موجودة فحتما ماذا بولي نفهم من الكلام أن صفة التمني موجودة لأحد هذين الوجهين. فلو لم تكن هنا قرينة على الخلاف، يعني على كان إنشاء الطلع أو الاستفهام أو غيره بصيغة هذا صيغة الاستفهام أو الترجي أو كذا لأجل قيام الطلع أو الاستفهام أو غير ذلك بالنفس قاعد يوم من باب الوضع، هذا على البيان الأول

يعني هذا الدليل يثبت المغايرة بين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي. يظهر هكذا واضح بعد هكذا. أكرر يا أخي من الأول حتى أطبق العبارة. بناء على اتحاد الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية يلزم أن الكفار حينما لم يسلموا ولم يؤمنوا أن لا يعاقبوا. وهذا الشبهة لا فقط في الكفار، حتى في المؤمنين تأتي. أكو ناس مسلمين لكن ما يصلون ما يصومون. نقول حينما لم يصوموا لم يصلوا نفس الشيء عفوا. يعني في الكافر خنعبر ماذا؟ كفر. في المؤمن خنعبر عفا. موشي هذا الكفر وهذا العصيان. إما الله عز وجل في سورة الكفر والعصيان نقول إما الله عز وجل يريد الإيمان من هذا الكافر والإطاعة من المسلم. إن أراد كيف لم يقع الإطاعة وكيف لم يقع الإيمان؟ الله عز وجل إذا أراد شيء وقال له كن حتما سيكون بنفس الآية الكريمة. وبلي وإذا لم يريد حقيقة معناه طلب حقيقي ما موجود. يعني الإرادة عين طلب الحقيقي. وإذا طلب حقيقي ما موجود إذا التكليف ليس تكليفا جديا، لأن التكليف متى يكون جدي؟ إذا كان طلب حقيقي. فإذا لم يكن تكليف جدي إذا لا معنى للكفارة. فهذا هو الدليل الثاني وهو الدليل المهم. أنا قلت ولا معنى لأن يقول إشكال ودفع. على أي حال إشكال ودفع. أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة، اتحاد الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، يلزم بين شريطين. بالله رجعنا افتح الآن شريط في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان حتى المؤمنين في عملهم بالأركان. لأن المؤمنين يأمرون بالعمل بالأركان، صلاة صير باليد والرجل ما نشينه هالشيء. سد القوس في العمل بالأركان لما خلصنا سد القوس سد الشريعة. فالآن العبارة هي تصير. أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة. ماذا يلزم؟ إما أن لا يكون هناك تكليف جدي. متى لا يكون تكليف جدي؟ على أي تقدير؟ أن لم تكن إرادة حقيقية. إذا ما موجود إرادة حقيقية فهو تكليف جدي ما موجود. ليش؟ يلزم هيك. لا، إذا إرادة جدية ما موجود يعني طلب حقيقي ما موجود. ها؟ إذا إرادة حقيقية ما موجود طلب حقيقي ما موجود على رأيي ولا آخر. لا، على رأينا. على رأينا احنا نقول إرادة حقيقية ما موجودة لكن طلب حقيقي. بس على رأيك إذا إرادة حقيقية ما موجودة طلب حقيقي ما موجود. حيث أنه لا يكون حينئذ، يعني حين عدم الإرادة الحقيقية لا يكون على رأيك. حينئذ يعني حين عدم الإرادة الحقيقية على رأيك ماذا لا يكون؟ طلب حقيقي لا يكون. وإذا طلب حقيقي ما موجود فالتكليفه إذن شنو؟ لا يصير جدي. لأن لا إشكال يعتبر في صيرورة التكليف جدي كون الطلب طلب حقيقي. لهذا يقول واعتباره، يعني واعتبار الطلب الحقيقي في صيرورة التكليف جدي. كان من المناسب يبدل كلمة طلب دي من يبدلها، لأن سابقا احنا عبرنا تكليف جدي ولم نعبر طلب جدي. واعتباره، لأن هذا واحد لما يقرأ طلب جدي شبنا أن طلب الجدي يروح ذهنا إلى طلب الحقيقي، فيصير هيك المعنى. واعتباره يعني اعتبار الطلب الحقيقي. فالطلب الحقيقي مما لا ربما يكون من البدء. لا بعد تقول أنت مقصودنا مو هذا جزما. لا يريد يقول واعتبار الطلب الحقيقي في صيرورة التكليف جدي. التكليف الجدي فهناك كلمة طلب أرصحها خلي تكليف إيه. وإن كان هنا العد الثاني يجينا الشق الثاني. هذا إذا لم تكن إرادة. إذا لم تكن إرادة حقيقية فيلزم أن لا يكون التكليف حقيقي جدي فيلزم لا عقب. وإن كان هناك إرادة كيف تتخلف عن المراد؟ معنا من الواضح لا يكاد يتخلف يعني المراد عن الإرادة. ليش؟ الله عز وجل يقول إذا أراد الله شيئا يقول له طبيعة لجل الله عز وجل. في القرآن، شيء آية قرآنية ما موجودة، والحمد لله رب العالمين.